إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. نستمر بحول الله عز وجل في سرد العقيدة الواسطية للشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله، مع ما يسر الله عز وجل من الشرح والبيان لمقاصد هذه العقيدة المباركة التي هي العقيدة الإسلامية. قال الشيخ رحمه الله من بعد ما ذكر من الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وقد بينا هذا الكلام بما يسر الله من قبل. ثم قال: وهو الإيمان، يعني الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. واضح جدا إذن أن هذه العبارة من تعريف الإيمان مأخوذة بنوع من التصرف في العبارات من الأحاديث النبوية، وعلى رأسها حديث جبريل المشهور الذي فيه الأسئلة، أسئلة جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة. ومناط الشاهد عندنا الآن حينما قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. واضح أن ابن تيمية رحمه الله تصرف، أي بدل قليلا في العبارات، لأنه ما كان يسرد الحديث نصا، ولكنه كان يشرح، ويشرح بمقتضى الحال، أي بما يناسب الزمان. فحينما قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، يعني محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاصة، لا يعني أنه أغفل الأنبياء السابقين، ولكن كان في زمان ابن تيمية رحمه الله فتن تتعلق بالسنة النبوية وطرائق الاتباع لها. ثم قال: والبعث بعد الموت، ولم يقل فقط واليوم الآخر، لأنه أيضا كانت هناك فتن فلسفية وباطنية تقول باليوم الآخر، يعني يؤمنون باليوم الآخر ولكن إيمانا يخالف إيمان المسلمين، كيقولوا الإيمان اليوم الآخر كين، ولكن لا يؤمنون بأنهم يبعثون فيه، أو يؤمنون بالبعث بطريقة أخرى كإيمان الفلاسفة الذين كفرهم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وأيضا في كتابه تهافت الفلاسفة، حينما اعتقد الفلاسفة أنهم يبعثون ولكن ليس كأجساد، كيظنوا بأنه البعث كاين ولكن كتبعث الأنفس، النفس هي اللي كتحيا، أما الجسد إذا بلي في التراب انتهى لا يعود. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والبعث بعد الموت. البعث، والمقصود بالبعث بعث الأجساد والأرواح معا، ينبتنا الله عز وجل من الأرض من قبورنا كما ينبت الشجر، فننبعث من جديد بأجساد جديدة كما بدأنا أول خلق نعيده. نعود إذن إلى نوع من البيان لهذه الكلمات، ولنعتمد الأصول في ذلك، أي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: والأصل في هذا أن نريد بيان مقاصد العقيدة. لما كان الإيمان بهذه الصيغة بالذات في الكتاب والسنة، ولما حرص العلماء من السلف الصالح على بيان هذه المعاني بهذا الشكل؟ أحيانا يقع الارتباط بالألفاظ والمباني وتترك المعاني، ويقع الناس في الضلال من حيث هم يظنون أنهم على علم، أخذ العقيدة الصحيحة ليس بأخذ الألفاظ فقط، ولكن واجب على المؤمن أن يتدبر المقاصد أي المعاني ديال العقيدة. ماذا يطلب منك عند الإيمان بالله أن يقع من آثار لذلك في قلبك وفي سلوكك وفي نفسك وفي مجتمعك؟ ما شأن الإيمان بالملائكة؟ طيب يعني الإيمان بالملائكة اش دخلوا والآثار ديال النفس ديال المجتمع، ما فائدته؟ ألا فائدة له؟ قطعا له فائدة، وما كلفنا الشارع الحكيم إلا بما فيه فائدة. ما كاينش شي حاجة في الشرع اللي ما عندهاش فائدة وآثار في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان يعني الإيمان بالملائكة مثلا مجرد أنك تصور وتعتقد بأنه كان واحد الخليقة في السماء وانتهى الأمر، فهذا لا يكفي، لا يكفي إطلاقا، لأن معنى ذلك أنك تؤمن بشيء لا أثره في الواقع. وعلم في مقاصد الشريعة أن كل علم ليس تحته عمل فهو باطل، فلا بد من علم العقيدة أن ينتج عنه عمل وأثر نفسي أو اجتماعي، أثر ما يبني سلوكك ويغير طبعك من شر إلى خير ومن ضعف إلى قوة. وسنأتي على ذكر ذلك بحول الله عز وجل جزءا جزءا. فلنبدأ إذن بالإيمان بالله. الله جل وعلا اسم علم على الذات الإلهية. الله جل وعلا لا يسمى ولا يكنى ولا يؤخذ شيء من هذا اللفظ ليقع على عبد من عباده. هذا اسم خاص برب العالمين، برب الكون، اسم علم. اسم علم بحال سمية، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. اللي تسمي ولدك ولا بنتك تسميه أحمد أو محمد أو سعيد باش كيتعلم، كتولي عنده علامة لما تنادي كيجي. يتسمى الاسم العلم. عندك أبناء كلهم أبنائك، ولكن تنادي أحمد كيجي واحد هو أحمد اللي راك نسميه أحمد. هذه كتسمى الأسماء الأعلام. هذا للبيان ولتقريب الفهم لا أقل ولا أكثر. الله اسم الجلال، اسم الله عز وجل العالم على ذاته، الجامع لكل أسمائه وصفاته. لما كتقول الله فقد ذكرت في ذلك الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كل الأسماء الحسنى وكل الصفات العلى، لأن أسماء الله وصفاته لا تنفك عن ذاته جل وعلا سبحانه وتعالى من علي كبير. فالاسم الجامع لذلك كله هو لفظ الله. ولذلك كلما جاء تعريف بالله في القرآن ابتدأ بهذا اللفظ. يعني لما رب العالمين كيبغي يعرف بذاته سبحانه وتعالى كيبدأ بهذه السمية هي الأولى، كيقول عز وجل كما هو في كثير من الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله حلك تقول شكون هو؟ كيقول لك لا إله إلا هو الحي القيوم. وكما قال في خطابه جل وعلا لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذلك لفظ الجلال الله هو الاسم الجامع المانع لاسم العلم لله سبحانه وتعالى لرب الكون. فما معناه التسمية؟ واش عندها شي معنى ولا ما عندها معنى؟ سبحانه وتعالى أن يسمي نفسه بما لا معنى له ما يمكنش. باش رب الكون تكون عنده السمية ديالو، السمية ديالو ما عندها معنى. أنت تسمي ولدك سمية عندها المعنى، تسميه سعيدا لأنك ترجو سعادته، وتسميه محمدا لأنك ترجو فعل الخير بتسمية ابنك باسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنك ترجو أن يكون محمدا أي تحمده أخلاقه وفعاله، ويحمده الله في السماء والملائكة، ويحمده الناس في الأرض. أسماء ما كنقلبوا على الأسماء، كتقلب على السمية اللي كتعجبك لأن عندها واحد المعنى عجبك. ومن فطنة المسلم فعلا أن يبحث عن خير الأسماء لأبنائه. هذه عريضة غادي نفتحوها، إن فيها واحد الفوضى عند الناس لا يدركون قيمة الاسم الحسن النفسية في تربية الأبناء. لما تقلب لولدك ولا لبنتك على الاسم، قلب له الاسم اللي يفرح به من اللي يكبر، يكون فيه من الصفات ما ينفعه. نذكر ذلك استفادة من عقيدتنا. ما كاينش فرق بين العقيدة والمجتمع يعني من حيث الآثار والتأثير. فعقيدة المسلم تؤثر على حياته الاجتماعية والنفسية. ولذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يجي شي عربي سلم كيقول له اسمك؟ كيقول له فلان. الى ما عجبته السميه كيبدلها له. واحد قال له اسمك؟ قال له صعب. قال له بل انت سهل، ما عندك ما تدير بالصعوبيه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، اللي ما يولف ما يتولف، ما في خير، سهل. واحد وهذاك الصحابي قبل بدل سميته وسمى راسه سهل. واحد مره اخرى عاود جا قال له ما اسمك؟ قال له حزن. الحزن هو اللي صعيب بزاف، ماشي يعني حزين، هذيك بوحدها، هذيك كلمه اخرى. حزن اي صعب. تقول جبل حزن، واحد جبل محجر واعر توعد ما يقدر يطلع له. والنبي صلى الله عليه وسلم بغى يبدل له سميته، بغى يسميه سهل. وهذاك شدته الكبرياء ما رضاش، قال له لا اغير اسما سمانيه ابي، هذه سميه سماها لي با ما نبدلهاش، جي انت تبدلها ليا. قال راوي الحديث فلم تزل الحزونه الى اليوم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ذلك الرجل على حزونه، اللي لقاه سبحان الله يلقاه مغوبش وجهه مخصر ما في ما يتشاف، بسبب انه راضي لنفسه ما لم يرضه الله له ولا رسوله من الحزونه، فابتلاه الله بها، ابتلاه الله تعالى في علم الصعوبيه، فصار خشنا. من هنا اذن خصنا نتاملوا الحياه ديالنا كلها الكبيره والصغيره في ضوء القران العظيم والسنه النبويه. ولذلك آسف أن كثير من الناس كيسمي ولادهم وبناتهم أسماء وهما عن حسن نية، الناس زعما ماشي باغيين لولادهم الشر، لا غير ما عارفينش، ولكن ما عارفش سول. شيء سيء أن بنادم يأخذ الأسماء ديال الولاد ديالو البنات ديالو من التلفزيون. التلفزيون مصدر ديال الخير، ذلك مصدر الشر الأكبر في هذا الزمان. شد أنت منه سميات ديال ولادك وبناتك، عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ وانتشر بين الناس اسم دنيا للبنات، هذا اسم رديء مع الأسف. وددت لو أن كل شخص سمى ابنته هذا الاسم غيره له، فإذا ما قدروش يغيروه في الورق يغيروه على الأقل في النداء. اسم سيء. الناس كيتصوروا دنيا شي حاجة مزيانة لأنها في التلفزيون، وهي ما ذم في كتاب الله وسنة رسول الله. ما ذكرت الدنيا في القرآن والسنة إلا مذمومة، وهي كذلك في العربية. كما قلبت دنيا في العربية في اللغة في جدر ديال هذه اللغة، كما قلبتها ما كتعطي شيء المعنى مزيان. انا اعطيكم التقسيمات ديالها بحول الله عز وجل من اجل الفائده فعلا، باش نعرفوا الغلط اللي كيوقع لنا لما ما كنتحراوش في الاسماء. دنيا اسم مشتق من الفعل دنا يدنو، وايضا دنيئه يدناء، فهو دنيء، هذا الجدر ديالها اللغوي من هنا كدور. اذا خديتها من دنا يدنو يعني قريب، والبنت عيب تسميها قريبه، خصها تكون بعيدة وعالية وغالية، لأن القريب جدا مهين في البنات حتى تكون محصنة كما عبر القرآن. والمحصنات ما معنى محصنة في العربية؟ سكنة في الحصن عالية في راس البرج، حتى واحد ما قدر يوصل ليها، واللي فيه النفس والعرض ديال البنات وهكا كيبغيهم، ماشي في التراب. دنيا قريبة اللي بغاه يلقاها، فهذا معنى سيء. أما الدناءة فحدث ولا حرج، كتقول الأخلاق الدنيئة هي الأخلاق الساقطة. فكل شيء إذن قريب سمي دنيا، وسميت الحياة الدنيا دنيا لأن المتعة ديالها قريبة، مرة واحدة كتسالي، لحظة واحدة، ولد فمات، دنيا. إيش غادي تدير بالدنيا إذن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذن اسماؤنا وجب أن نتحرى فيها، لأنه مطلب القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله عز وجل علمنا كيفاش ننطقوا بالكلمات، قول هذه وما تقولش هذه. كانوا اليهود كيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، راعنا هي شفنا، ولكن عندها معنى آخر من الرعونة، وهي الجبن والنقصان، راعنا على أنها اسم فاعل من راعنا يرعان أي جبنا ودنوء، فكانوا كيعيروا بها. والله عز وجل علم ذلك طبعا في قلوبهم، يعلموا خائنة العيون وما تخفي الصدور، وقال للصحابة أنتم ما تعودوش تقولوها، باش اللي قالك يتعرض لها منافق أو يهودي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قل الكلمة ما فيها شيء، الجهة رفر المعوجة، هدف مجرد المنادات، فما بالك بالأسماء الأعلام. إذا صح هذا في الإنسان، بنادم خصو يتسمى بسميه مزيانه، فالله جل وعلا احرى واولى واجدر، فهو رب الانسان، ولا تقريب ولا تمثيل، فالله جل وعلا له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. ولكن غير نفهموا بأنه ما كاينش شي حاجة التي تنسب إلى الله ما عندهاش معنى، بل عندها معنى ومعنى رفيع عالي غالي. فالله لفظ الجلال اسم رب الكون من أعظم الألفاظ مبنى ومعنى. قال العلماء كما قال شارح هذه الرسالة الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه، لفظ الله مشتق من آله يأله ألها أي من إله، والإله هو المحبوب والمعبود المطلوب والمرغوب. ونرجعوا للجدر ديال الكلمة ديال إله، لأن منها تشتق واتخذ الاسم ديال الله. كنقولوا لا إله إلا الله أله يأله ألها وولها أي أحب واشتاق ورغب. فالقلب الذي يأله أي الذي يعبد ويحب. ومن جت العبادة أصلا؟ العبادة هي المحبة العالية الغالية المطلقة، مطلق المحبة يسمى عبادة، هذا الأصل. لأن العبادة من عبد يعبد وهي ذلة، كنقولوا طريق معبد يعني مواطي مذلل مصوب. فقلب إذن معبد أي مذلل لمن؟ لرب الكون، للعزيز العلي سبحانه وتعالى العظيم. فهذه المعاني كلها تأتي إذن من هذا المعنى، أي أن العبد هو الذي خضع لله الواحد القهار وذل له سبحانه وتعالى وحده. والعرب كتقول أله الفصيل يأله ألها في مناسبة فطام ابن الناقة. الفصيل هو ولد الناقة الصغير، وفصاله كما في كتاب الله، فصال هو الفطيم. فابن الناقة لما كيفصلوه أي كيفطموه يحبسونه في الخيمة يعني قديما، والآن أيضا عند من له إبل يشتغل بها. فتخرج أمه إلى المرعى وهي الناقة، ويكون الفصيل آنئذ قد فصل عن أمه لأول مرة. فإذا جاع أو حن إلى أمه تحشمه أصدر صوتا أي رغاء شبه ما يكون بالبكاء. معروف الجمال لا خفت ولا قنطت أو حزنت عندها واحد الصوت سبحان الله كالبكاء البشري، يبدأ ينوح هذاك الجمل الصغير ينوح كأنه يبكي، كأنه إنسان كيبكي على أمه. كيقولوا ديك الساعة يعني العرب آلهة الفصيل، آلهة أي اشتاق ووجد في قلبه حزنا شديدا لفراق أمه. أمه ها هنا في المعنى اللغوي إله، إلهه إلهه أي بالمعنى اللغوي بمعنى معبوده ومحبوبه الذي لا يستطيع فراقه. ولذلك في عقيدتنا نقول لا إله إلا الله، أي لا محبوب على الكمال والتمام، لا محبوب على الكمال والتمام إلا الله جل وعلا. فهو المألوه بحق وصدق. وإذا أحب الإنسان نفسه الواحد درجة ديال الأنانية الكبرى صار عبدا لنفسه أي عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه أهواه. وكذلك كان إبليس اللعين حينما قال أنا خير منه، ما بقاش أنا إذن كيعبد رب العالمين، لأنه لو كان يعبد رب العالمين لا زل للأمر حينما أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه عبد نفسه ألها ذاته ألها هوى. فإذا لما نقول الله فمعناه الذي تجتمع عنده كل الرغبات محبة ورغبة وخوفا ورجاء، كل شيء من رغبات العبد تجتمع عند واحد أحد هو الله جل وعلا. وهذا سر النفي والإثبات في عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله. لا إله أي لا يعبد بحق، لا يستغرق القلب محبة رغبة ورهبة إلا الله جل وعلا. فلفظ الله يوحي بتعلق القلوب به وحده دون سواه، هذا المعنى ديال الله، أي من تعلقت به القلوب وتعلقت به الرغبات، يتعلق به الراغب المحب ويتعلق به العائذ الخائف. كل شيء من الكائنات في العالمين تتعلق برب الكون. ولذلك كان رب العالمين العالمين يعني العوالم الكثيرة الكثيرة الممتدة الواعية شيء عجيب فعلا هذه العبارة ديال العالمين في القرآن العظيم، لأن الجمع العادي ديال عالم هي عوالم، ولكن الله سبحانه وتعالى سماها العالمين، وهذه صيغة كتسمى في العربية ملحق بجمع المذكر السالم، وتطلق عادة على ذوي العقول الواعية. ولذلك بعض المفسرين قال إن قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قال العالمون الملائكة والإنس والجن، هذو اللي عندهم العقل وواعيين وعارفين وكيتكلموا وعندهم يعني شعور، وأخرجوا من ذلك الجمادات والنباتات والحيوانات إلى آخره. وهذا عندي مرجوح، لأن العالمين حقيق أنه جمع المذكر السالم، وأنه في الأصل إنما يقع على ذوات العقول، ولكنه في القرآن أجمع الحمد لله رب العالمين، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه جل وعلا. فالكائنات الجامدات هي أيضا عاقلة واعية، لكن ليس على وزان عقل الإنسان ووعيه. جبلته وعنده القلب دياله والإحساس دياله، وكيمشي بحنا حشرات تنطق وتحاور. قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحدث الله الكائنات، حدث النحل، وأوحى ربك إلى النحل، خطاب إلهي إلى كائنات من غير الإنسان. لا يجوز في منطق الغيب أن ننفي الوعي عن غير الإنسان والملائكة والجن. كل ما خلق الله مما علمنا ومما لم نعلم له وعي معين، عنده إحساس بالحياة، وعي. دليل ذلك ما ذكرنا وجماع الأدلة، دليل اللي جمع هادشي كله قول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني ما كاينش شي حاجة في الكون اللي ما كتسبحش رب العالمين، ولا يسبح إلا العاقل. ما يجيش تسبيح من شي حاجة ما كتحسش، ما يمكنش، انت كتبان لك ما كتحسش، ولكنها عند الله جل وعلا واعية شاعرة مدركة. إذن كل شيء، العالمون بهذا المعنى العام متعلق بالله، تعلق رغبة ورهبة، رغبة بغيين الخير اللي عنده، رهبة خايفين من الانتقام والعذاب دياله، نعوذ بالله من العذاب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أنبياء، رب العالمين كان يتكلم عن الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا. عجيب، جمعوا الخير كله في سيرهم إلى الله جل وعلا، رغبوا فيما عند الله ورهبوا مما عند الله من عذاب وعقاب. وكل شيء على هذه الحال كما هو نص القرآن، السماوات والأرض والنجوم كل شيء. ولذلك لما تسمع الله اعلم بأنك نطقت بلفظ تعلقت به الكائنات كلها، حتى الكافر من غير إرادته، حتى الكافر من تعلق بالله بزز منه من غير إرادته، لم يتعلق به قلبه عبادة ولكن تعلق به وجوده موتا وحياة، فهو مرتبط بالله أحب أم كره، مرتبط بالله لأن رب العالمين اللي خلقه لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس إلا بإذن الله. الكافر لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس إلا بإذن الله، ولا يموت إلا بإذن الله. فماذا بقي بعد ذلك من شيء ليس بيد الله وبإذنه؟ لا شيء. كانت هذه العبارة الله أعظم كلمة نطق بها الإنسان. ولذلك العارفون بالله، وابن تيمية رحمه الله كان أحد العارفين بالله، لكن المشكلة أن كثير من الناس لا يعرفون ابن تيمية حق المعرفة. العارفون بالله حقا من الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كانوا كما قال الله في القرآن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، الوجل القلب كيولي بحال الجريدة ديال النخل ولا بحال الغصن ديال الليمونة، حيث كتشدوا وتزلزلوا تزعزعوا مزيان. وجل هو خوف شديد ورعشة واقعة. أش قالوا؟ فقط ذكر لفظ الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. علاش؟ لأنهم يعرفون. أما اللي ما عارفش ما ساق خبر، ما لجرح بميت إيلام. اللي ما عارفش دائما دائما اللي ما عارفش مهني مرتاح، ولكن الراحة دياله نقمة من بعد، نقمة من بعد. واحد الملك صفة واحد سيد القتل، صفته باش يقتله، ودي معاه الحارس اللي غادي يوصله باش يتقتل، والحارس هز الرسالة فيها الأمر بالقتل، وهذاك الحارس غادي وعايش واحد الرهبة شديدة، هو ما غاديش يتقتل، لا غادي غير يوصل الرسالة يقول لهم هذا قطعوا لي الراس. أما الضحية اللي غادي يتقتل مازال ما عارفش مسكيناش وقع، غير قال له سي الفلان راه غادي مهاني معرسته. فالذي يعرف المصير رغم أنه لا يقع به في وجل من أمره، واللي ما صيغ خبر غادي مهني، ولكن المشكل أن هذا الارتياح ارتياح بليد، لأن النهاية ديالو ليست طيبة بل هي هالكة. ولذلك الناس الذين لا يعرفون الله ويعيشون في ملذات وشهوات الشياطين ويضحكون ملء أشباقهم، غادي في الطوموبيل ديالو طالق الماسك ومركب الفتيات في الساقطات فرحان، هو أشبه ما يكون بهذا الذي قد اقتيد إلى القتل وهو لا يدري، ما سيق خبر، ضحك لأنه متلس لا يرى شيئا، أعمى لا يبصر حقيقة. أما المؤمن الذي أبصر وشاهد ورأى فقد سكن الخوف قلبه، كما في الحديث الصحيح: لو عرفتم ما أعرف لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. تخرج اللوطة حل مصلى، تجأر أي تستغيث بالله بصوت عال تبكي يا رب، ولما استمتعتم بالنساء على فرشكم، ما تلقاش النفس ولا القوة باش تجمع الزوجة ديالك، ما بقات فيك جهد ولا قوة. لو عرفت شيئا مما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان سيد العارفين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين. ولذلك ورد في أثر بعض الصالحين: من عرف الله عرف كل شيء، ومن جهل بالله جهل بكل شيء. فيستمتع الإنسان بالسم وهو لا يدري ويفرح، لأن ملذات الحياة الدنيا في غير طريق العبادة سم يسمم آخرتك، يسمم الآخرة والعياذ بالله. من هنا إذن وجب أن نعرف ما الإيمان بالله. طلب منك أيها العبد أن تؤمن بالله، أو تؤمن بما لا تعرف وبمن لا تعرف؟ هذا جهل، ما يمكنش تأمن بواحد الحاجة ما كتعرفهاش. واجب عليك من مقتضى الإيمان بالله أن تعرف من ربك، اعرف الله جل وعلا وتعرف إليه، فإن لم تكن تعرفه فاشتغل به حتى تعرفه. هذه الحاجة مازال ما كتعرفهاش، وابحث قلب فتش حتى تعرف طبيعتها. وإنما رب الكون جل وعلا يعرف بما عرفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، وبما سنه السلف الصالح من طرائق، وذلك التوحيد الذي قسمه العلماء بالاستقراء إلى ما ذكرناه في الحصة السابقة من توحيد الربوبية أولا، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد باب المعرفة بالله جل وعلا. أما توحيد الربوبية فله مقاصد عجيبة وآثار رفيعة. نشرح أولا المعاني الأولية قبل أن ندخل في بيان مقاصد كل قسم من هذه الأقسام. لما نسمع توحيد الربوبية فمعناه أنك توحد الله من حيث هو رب الكون، يعني هو ملشي الخالق، لا يوجد شيء، ما خصك شيء تصور بأنه كاين شيء حاجة في الكون جات من شي جهة من غير الله جل وعلا. كل شيء واقع في الكون من الكائنات والخلائق أجمعين مصدره خلقا وتقديرا وتدبيرا رب الكون، لأن الرب هو المالك، هذا المعنى ديال الرب، رب الشيء مالكه، مولاه اللي كيملكه، وهذا شيء عجيب. إذن الربوبية معناها المالكية، كونه ملشي. لما كتدوز على شي جنان ولا شي أرض ولا شي عمارة ولا شي فيلا كتقول شكون مولاه هادي، إلا عجبتك شكون مولاه هاد الفيرمة، من مالكها، من ربها. فالكون كله أرضه وسماواته وكل شيء فيه من الكائنات الظاهرة والباطنة مولاها اللي عنده الملكية الحقيقية ديالها هو رب الكون. منين جات الملكية؟ لا بد من تبين هذه المعاني، فلها آثار عجيبة في النفس. ما تأخذ شيء عبارة هكاك وتزيد، سول منين جات الملكية؟ انت ملكت الدار، إما شريت ولا ورت ولا تعطلك، أو اغتصبها. فلا بد إذن عندك شيء وسيلة وطريق من طرق التملك. ولذلك تلقى في العقود الشرعية بالتملك الشرعي الصحيح. لا يملك الإنسان شيئا إلا الملكية البشرية يعني إلا بشراء أو هبة أو إرث أو أي وسيلة من وسائل التملك. رب الكون ملك الكون، الوسيلة ديال التملك ديالو، الطريق ديال التملك أنه هذا الكون ما كانش أخلقه، هذه الوسيلة ديال التملك، هذا باب التملك، طريق التملك. كيف ملك الخالق الخلق؟ ملكه من حيث خلقه. اللي خلق شي حاجة كيديها، اللي خلق شي حاجة كيديها. فمالكية الرب جاءت من الخالقية، يعني من معنى كونه خلق، وخلق ما خلق جل وعلا من عدم، لم يكن شيء فقال له كن يا شيء فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عجيب يعني. المالكية الربانية ليس كمثلها شيء. أنت تصنع تبني، ولكن صناعتك وبناءك كل ذلك تحويل طبيعة إلى طبيعة وليست خلقا إطلاقا. أما رب الكون فإن خلق فإما أنه يخلق من عدم البتة، يخلق من ولو، داك ولو اللي ما تقدرش تخيله في عقلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا أثر، أو أنه يحول شيئا إلى شيء، ولكن تحويله جل وعلا تحويل خلقي مطلق لا أحد يدانيه فيه ولا يجاريه. من حول الطين في جسم آدم إلى إنسان يبصر ويضحك ويسمع ويحزن ويفرح، تحويل الرباني لا يشبهه شيء، خلق إبداع. من هنا ملك رب الكون الكون، ملكه لأنه هو اللي داره، هو الذي خلقه وصنعه واصطنعه جل وعلا. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فإذن هذا كيتسمى رب، هذا معنى ديال رب، وهذا توحيد الربوبية. لا يجوز أن تعتقد أن شيئا ما يقع في الكون من غير آثار الله، نقطة ذرة قطرة واحدة من المطر أو ندى إلى طاحت راطحت بعد أن استأذنت خالقها، عنده يتصور لك بأنه كاين شي حاجة كتوقع في الكون عشوائية. إلا مشيت للشجر وبديت تشوف الندى فيه الصباح ولا الأثر ديال المطر وكتأمل وتشوف، خلينا من المطر، المطر سهل في المثال، بغيت نجيب شي حاجة أدق، كتشوف المطر طاح وفي الضوء كمل وبقى الأثر ديالو في الورق ديال الشجر، وكتشوف واحد النقطة ديال الماء في الورقة العالية كتدفع بشوية بشوية حتى كتقطر وتطيح على الورقة اللي تحت منها. هذه الحركة لم تقع منها بإرادتها المطلقة، وإنما وقعت بإرادة الله، استأذنت خالقها في أن تحول مكانها فأذن لها، ووالله لو لم يأذن لها ما فعلت ولا استطاعت. جماع توحيد الربوبية هكذا خصنا نفهموا توحيد الربوبية. لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الخالق، لأنه من اللي خلق الكون دياله والخليقة دياله حكمها، خلق فحكم، ماشي صنع الحاجة وغلبته، حاشا، خلق فحكم. فلا يقع شيء إلا بإذنه، ولا يتحرك ليل ولا نهار إلا بأمره. أي شيء كبر أو صغر ما تحقرش الحركة الضئيلة تقولي هذه غير نبيشة، واش تهدي نبيشة خصني نقول بأنها وقعت بإذن الله. احذر أن تخرم عقيدتك، يدخلك الشيطان من هنا. هذه هي اللي تلفت الفلاسفة فكفرهم بها الغزالي قديما حينما قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، هي هذه زعما راهم قبل غير القضايا الكبار، أما النبيشات الصغيرين كاع ما سيق لها هو الخبر. سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا، هذا جهل بالله، هذا هو الجهل بالله. وهذا والعارف بالله أول ما يعرف به أنه يعرف ربوبيته، ولذلك القلب ديال المؤمن كيتهز من اللي كيسمع الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شيء عظيم أن تقترب من معنى الربوبية، غير تقرب منه. عقيدة الإسلام فعلا فيها من الجلال العظمة كما فيها من الجمال، مريحة فيها الزين، كي يرتاح بنادم المؤمن حينما يشاهد هذا الجمال الفائض الفياض من عقيدة التوحيد. ولذلك ليست العقيدة كلمات تحفظ ولا عبارات تستظهر، ولكنها بعد العبارات معان ومقاصد تقع بقلب العبد فيصبح بها موحدا لله جل وعلا. فاللهم اجعلنا من الموحدين لك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدروس في رمضان هذه تكون بعد العصر، لأنه الناس والإخوان في كل مكان اللي متبعين الدروس وجدوا بأنه بعد العصر هو الوقت المناسب. كنا قلنا مرة أخرى بعد الظهر، ولكن تبين أن بعد الظهر مازال عدد ديال الناس مشغولين خدامين ومشتغلين، فذلك بعد العصر عادة كيرتاحوا المؤمنين. والله تقبل رمضان لنا ولكل المسلمين أجمعين. هذا سؤال: من كان عليه صلاة العصر وذهب إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالناس صلاة المغرب، ماذا عليه أن يفعل؟ أيدخل معهم في صلاة المغرب أو يصلي صلاة العصر أولا؟ بالنسبة للمذهب المالكي اشترط اتفاق النية بين الإمام والمأموم، وهذا خلاف وقع في الفقه منذ القديم. فلذلك بالنسبة قلت للمذهب يعني المالكي عليه أن يصلي العصر أولا الراس، وديك الساعة يلحق شي حاجة في المغرب يدخل، ما لحق شيء يصلي المغرب عاود تاني بوحده. وقبل أن أذكر يعني المذهب الآخر هو المذهب الحنبلي في هذه المسألة، أشير إلى أن هذه فعلا نطلب الله السلام والعافية لا يكتب على شي مؤمن أن ندخل عليه المغرب وهو مازال ما صلى العصر، هذه كارثة. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله في الحديث الصحيح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما واتر أهله ومانه، حل فقد أولاده ورزقه كامل. فاتته صلاة العصر يعني دخل عليها المغرب، فما خص الإنسان يكون كيلعب مع الصلاة ويدخل وقت على وقت، خطير جدا. هذه هي الصلاة والعياذ بالله اللي كتكون سيئة فاسدة وكتلوى في شي خرقة سوداء يوم القيامة وكيتخبط بنادم على وجهه بها، ها الصلاة ديالك لا تقبل منه نعوذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. المريض الهالك وأجاز له الشارع في أن يتيمم يصلي راقدا أو قاعدا أو بعينه أو بأي شيء وما يدخل شيء على المغرب. هناك مذهب آخر في هذه المسألة له دليله كما للمذهب المالكي دليله، وأن يجوز الإنسان في هذه الحالة راه وقعت بعدها يعني لو وقعت ما عنده ما يدير صحل، أنه يجوز له أنه يدخل في المغرب، الناس كيصلوا المغرب يدخل في المغرب بالنية ديال العصر ويكمل هو الركعة الرابعة، يزيدها بحال لك يدير صلاة المسبوق، كيقيس على صلاة المسبوق. والدليل ديال هاد المذهب هذا هو حديث معاذ اللي كان كيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الفريضة ويمشي يصلي هو إمام نافلة بالقوم دياله من وراء الناس بالفريضة، اختلفت النية في بين الفريضة والنافلة. ولكن في الحقيقة الإنسان يعني يأخذ بالأوفق لما عليه جمهور المغاربة من هذه المسألة، ما عنديش الوقت باش نطول فيها أكثر، لأنه يقال لهذا أيضا لا قياس مع وجود الفارق، لأن هذه ماشي قضية نافلة وفريضة، هذه أساسا قضية فريضة وفريضة، اختلاط الفريضة بالفريضة فعلا مشكل حقيقة، يعني يحرج جدا أن يقيس الإنسان هذه على تلك، وهذه صلاة سرية وهذه صلاة جهرية، وكيوقع واحد نوع ديال التداخل. ولذلك الأسلم أنه يصلي، هذا وجهة نظر يعني الشخصية المتواضعة، الأسلم أنه يصلي العصر بوحده ومن بعد يدخل في المغرب يلقبت معهم شي حاجة، هو هذاك ما قبل شيء ما عنده ما يدير. وبالمناسبة وقد ذكرت هذا، بزاف ديال الناس كنشوفهم سبحان الله العظيم كيدخلوا للجامع وكيكونوا مسبوقين، كيبدا يتسنى كيتسنى الإمام كيشوفه كيتحي كيتسنى يشوف واش غادي يسلم ولا غادي ينوض يعني الركعتين الأخيرتين في الظهر وفي العصر وفي العشاء، باش إلا زعما سلم كيمشي يعاود يقول قد قامت الصلاة الظهر. لا أبدا، السنة أنك غير دخل تلقى الناس في شي وضعية من الصلاة، جيتهم واقفين دخل واقف، راكعين دخلوا ركع، ساجدين دخلوا سجد، كيتحيوا دخلوا شد حتى أنت تشهد بدا التحي، لأنه ثبت بالأحاديث الصحاح. أنت لاش جاي للجامع، جاي تدي الأجر ديال الجماعة صافي. ثبت بالأحاديث الصحاح أن من أدرك السلام فقد أدرك الصلاة أو أدرك الجماعة، ماشي غير التشهد، غير أنت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام جلست وما قالوا السلام عليكم، راك ديت الأجر ديال الجماعة، كتنوض كدير صلاة المسبوق وجيب أربعة الركعات كاملين والفضل ديال الجماعة راه عندك، ما تدخلش بدا تفرج في الناس، دخل سجد أو ركع أو دير التشهد بحالك بحال الناس. السلام عليكم. ولو اكتشف المسلمون اليوم القرآن لاجتمعوا في رمشة عين، قاعدك الشيء اللي كيوحلك في عقلك يتحل بالقرآن، سحر سحر سحر رباني. شي واحد تبقى تذكر له على أنه مازال المسلمين غادي يتجمعوا ويكونوا دولة وحدة وتولي الخلافة الإسلامية وتولي البلاد من طنجة إلى جاكرتا، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق الإسلامي، مليار ونص ديال المسلمين،